السائل يقول يعني كيف من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء للبلاء فقط بدون ذكر الناس على الاسلام فليظهرها؟ هذا السؤال جوابه ان نقول للسائل اقرأ غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبعة وعشرون غزوة، هذه التي حضرها النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة وعشرون غزوة يجاهد فيها الكفار ليدخلون في دين الله، هذا خطأ من قائله. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعوته بدون قتال، قعد في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى الله، ثم في المدينة دعا الناس أيضا إلى الله، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان يذهب لهذا إلى بيته ولهذا إلى سوقه ولهذا إلى مكانه، ويبعث البعوث يعلمون الناس. قبل أن يذهب إلى مكة بعث مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأبا موسى الأشعري، وبعث مجموعة إلى جهة نجران الذين قتلوا في بئر معونة. النبي عليه الصلاة والسلام نشر الإسلام بنفسه وبأصحابه وإرساله وبالسيف لمن وقف أراد أن يفتك بالإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقاتل حتى يدعو الناس إلى الإسلام ويعرض عليهم الإسلام، فالجزية فإن أبوا فالقتال، وقتاله لهم رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، لأن موتهم في الدنيا لأن قتالهم حتى يدخلون في الإسلام ولو بالقوة أفضل لهم وخير لهم من أن يدخلوا النار ويخلدون فيه. ولهذا رد الله على من أنكر قتال النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، فقال سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، الكفر والشرك الذي قاتل المشركين أشد من قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال الله: قاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. فهذا ليس بصحيح، يقول هذا الكلام ليس بصحيح، وهو مميع ليقول الإسلام فقط ما في جهاد، هذا مميع. نقول الجهاد موجود لكن جهاد شرعي يقوم به ولاة أمور المسلمين مع علمائهم ويقررونه، هذا الجهاد المشروع. أما ما يفعله بعض الجماعات الذين ينتسبون للجهاد من التكفيريين والخوارج، من يسمون أنفسهم القاعدة، يسمون أنفسهم أنصار الشريعة، يسمون هؤلاء ليسوا مجاهدين، هؤلاء انتحاريون، يتحايلون يقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم، وفي الحقيقة أعمالهم تشوه الإسلام ولا تمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة تشويه الإسلام. فهذا الذي يقول أن الإسلام لا نقول ما في جهاد ولا نذهب نبحث عن جهاد بأي وسيلة. جهاد مشروع ولا يزال إلى قيام الساعة حتى يقاتل المسلمون المسيح الدجال، يقاتلونه وينزل عيسى ويقتل المسيح بيده، يقتل عيسى بن مريم، يقتل المسيح الدجال بيده عليه السلام. والله أعلم.